الأوبرا دي حكايات، الأوبرا دي حكايات، فنون وشخصيات، ذكرى ومعنى وروح، سايبة معانا حاجات. إحنا علينا السؤال، قولوا بقى الإجابات، قولوا بقى الإجابات. مسابقة الأوبرا الرمضانية. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا، ورمضان كريم. نلتقي يوميا وللعام الرابع على التوالي إن شاء الله، وحتى منتصف الشهر الكريم، مع مسابقة الأوبرا الرمضانية. جوائز المسابقة مقدمة من دار الأوبرا المصرية، وهي عبارة عن 10 دعوات مجانية لعشرة من الفائزين، وبصحبة كل فائز 2 من المرافقين لحضور حفلات دار الأوبرا المصرية. كل المطلوب منكم إرسال الإجابات مجمعة بمشيئة الله على بريدنا الإلكتروني، وهو opera@gmail.com. opera رمضان كلمة واحدة بدون فواصل @gmail.com. مع أطيب الأمنيات، بحظ سعيد. نتحدث اليوم عن مايسترو شهير درس الموسيقى في سن مبكرة. وهو حاصل على دبلوم المعهد العالي للموسيقى المسرحية. عمل عازفاً على آلة الأوبوا في أوركسترا الإذاعة المصرية، ثم في أوركسترا القاهرة السيمفوني، وأوفد في بعثة دراسية إلى موسكو. قدم العديد من الحفلات مع أوركسترا القاهرة السيمفوني، وواصل العمل كمؤلف موسيقي وقائد أوركسترا. قاد المايسترو الذي نتحدث عنه اليوم فرقة بالي أوبرا القاهرة وأوركسترا القاهرة السيمفوني، وهو يعتبر من القادة الزائرين الدائمين. سؤال الحلقة: من هو المايسترو الذي تحدثنا عنه؟ هل هو المايسترو طه ناجي أم المايسترو نادر عباسي؟ السؤال مرة أخرى: من هو المايسترو الذي تحدثنا عنه؟ هل هو المايسترو طه ناجي أم المايسترو نادر عباسي؟ أطيب الأمنيات بالفوز من زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي، وأشاركه الأمنيات. كنتم مع مسابقة الأوبرا الرمضانية، مسابقة الأوبرا الرمضانية، مع تحيات نسل الدسوقي.